الرحمن الرحيم Oh! إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الله الذي لا سبحان الله Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشاء عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعر فلا فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعر فلا Oh! Yes. وما تشاء الحمد لله رب العالمين بسم الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ذلك